وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا بالأمس في أنه إذا أردنا نسمن موضوع أو مستعمل في معنى خاص، عليكم السلام ورحمة الله، في معنى خاص ثالث المعنى الخاص إن كان خاص خارجي، مثل نسمن موضوع الابتداء من هذه النقطة أو من تلك، هذا باطل. ليش؟ لأن لازم هذا المعنى أن ما يحصل الامتثال، لو قال سر من البصرة ما يحصل الامتثال فيما إذا سر من أي نقطة من النقطة، لأن كلمة من موضوع الابتداء من نقطة معينة، مع أنه بلا إشكال يحصل الامتثال بالسير من أي نقطة. ولو كان كلمة من موضوع للابتداء الذهني، ابتداء الذهني قلنا شنو يعني؟ ذلك الابتداء الذي لوحظ حالة قائمة في الغير، يعني كلمة من موضوع للابتداء زائد اللحاظ، يلزم هذه الثلاثة اثنين بيناها بالأمس، حتى اليوم نجي إلنا إلى الثالث، دور الثالث. المحذور الثالث هو أن يقال لو كان اللحاظ الآلي دخيلا في المعنى الحرفي، اللحاظ الآلي، اللحاظ الآلي يعني لحاظ الابتداء حالة للغير، حالة لا مو بما هو هو، الابتداء ما ألاحظ بما هو هو، مو مستقلا أنا، لا بما هو آل علما بمعرفة أن البصر مبتدأ منها. فإذا كان هذا اللحاظ الآلي هو لحاظ الفروض، لحاظ الابتداء بما هو حالة قائمة بالغير يسمونه لحاظ آلي، وإذا لاحظت الابتداء بما هو هو تشكيل ابتداء سيري من البصر، ابتداء هذا ابتداء يعني لاحظت الابتداء بما هو مستقل، يسمونه حينئذ لحاظ استقلال. الحرف فاللحاظ الآلي وين يصير؟ في الحروف. واللحاظ الاستقلالي وين يصير؟ في الأسماء. لو كان اللحاظ الآلي دخيلا في معنى الحرف، إذا فيلزم أن يكون اللحاظ الاستقلالي دخيلا في معنى، إذ لا فرق بينهم. إيش اللحاظ الآلي هناك دخيل في معنى الحرف، وإهنا يعني في الأسماء ما يصير دخيل، إذا هناك دخيل إهنا لا فرق بينهم، مع أنه لا إشكال بينهم في أن الأسماء ليست موضوعة للمعاني مع قيد اللحاظ الاستقلالي، هذا بلا إشكال بينهم. يعني كلمة ابتداء ما موضوعة للابتداء، لمفهوم الابتداء بقيد أنه ملحوظ مستقلا بما هو هو، هذا بلا إشكال بينه. في باب الأسماء، الأسماء لم توضع للمفاهيم وللمعاني بقيد اللحاظ الاستقلال، وإلا هذا بلا إشكال بينه، وإلا يلزم أن تكون المعاني الأسماء ذهنية دائما ذهنية، وهذا باطل. فإذا خلاصة هذا المحذور الثالث وإن أطلنا فيه، خلاصة شنو صار؟ كما أن اللحاظ الاستقلالي في باب الأسماء ليس دخيلا في معنى الاسم، فليكن كذلك اللحاظ الآلي في باب الحروف ليس دخيلا في معنى، إذ لا فرق بينهما. إما أن يكون دخيل في التين، هذا اللحاظ الآلي والاستقلالي دخيل هم في معنى اسم لمعنى، وإما ليس دخيل في التين. أما في هذا الدين ذاك وشك هذا الوجه استفرق بلا وجه انطبق. يقول هذا مع أنه، هذا المحظور الثالث، هذا مع أنه، هذا المحظور الثالث، هذا مع أنه ليس لحاظ المعنى، معنى الابتداء، حالة لغيره في الحروف معنى الابتداء في باب العروس في اللحظة حالة قائمة بالكوفة والبصرة في لحاظ آهل ليس إلا شنو؟ ليس إلا فلحاظه يعني فلحاظ المعنى في نفسه نفسه مستقل يعني فلحاظه ذلك ليس إلا فلحاظه يعني فلحاظ المعنى في نفسه في باب الأسماء وكما لا يكون لو كان يقول فكما فكما لا يكون هذا اللحاظ يا هذا اللحاظ عن الاستقلال معتبرا في المعنى المستعمل فيه في باب الأسماء في الأسماء في المعنى المستعمل في المعنى في المستعمل فيه يعني بس أفهمك أن الألف واللام في المستعمل بمعنى الموصول يراد منها ماذا المعنى في المعنى المستعمل فيه فيها يعني في باب الأسماء كذلك ذاك اللحاظ يا لحاظ كذلك ذاك اللحاظ اللحاظ الآلي اللحاظ الآلي في باب الحروف كذلك ذاك اللحاظ في الحروف كما لا يخفى وبالجملة خلاص تكرار الخلاص لحد الآن شنو صار مو خلاص لهذا الدليل مو خلاص لهذا الدليل الثاني لا الأصل المطلب كما أنه في باب الأسماء كلمة ابتداء مفهومة شنو إلا الموضوعة للابتداء بلا اللحاظ الاستقلالي كذلك كلمة مين في باب الحروف موضوعة إلا للابتداء بلا اللحاظ العالي وبالجملة ليس المعنى في كلمة من ولفظ الابتداء مثلا نجدر مثلا من بعض أنهم من لفظ الابتداء قد ناكل مثال أخذ إلى وهي الانتهاء أو على وهي الاستقلال وغير ذلك كما لا يكون ذلك ليس المعنى في كلمة من ولفظ الابتداء مثلا إلا الابتداء فكما لا يعتبر في معناه في معنى من في معنى الاسم في معنى لفظ الابتداء في معنى لفظ الابتداء اسم الابتداء فكما لا يعتبر في معناه لحاظه الاستقلالي لحاظه في نفسه وبما هو هو يعتبر هذا في نفسه معنى الاسم كذا ومستقلا حسب التفسير علينا على كلمة في نفسه في نفسه معنى مستقلا بعد كذلك لا يعتبر في معنى الحروف لحاظه لحاظ المعنى لحاظ الاستقلال آلة لحاظه في غيره يعني حالة قائمة في الغير وآلة عطف لحاظه في غيره يعني ألاحظ الابتداء حالة قائمة في الغير وألاحظ آلة وعطف فيه حالة قائمة في الغير أو لحاظ آلة نفسه وكما لا يكون لحاظه فيه موجبا لجزئيته وكما لا يكون لحاظه لحاظ معنى الاسم لحاظ معنى الاسم أو تقول مفهوم الابتداء في الابتداء في لفظ الابتداء وكما لا يكون اللحظة لحاظ الاستقلال في الاسم لحاظ المعنى في الاسم لحاظ الاستقلال في الاسم نفس الشيء بعد هذا الضمير انت رجع شلون ناسي ها؟ كيف كيف شيء كما لا يكون لحاظه لحاظ المعنى في الاسم موجبا لفيه عن في الاسم موجبا لجزئيته هل تقول جزئيته أن اللحاظ هناك مدخل في معنى الاسم بلا اشكال وإلا راح يصير جزئي ذهني هم جزئي وهم ذهني راجع كما لا يكون لحاظه لحاظ الاسم في الاسم موجبا لجزئيه فليكن كذلك فيها يعني في الحروف فليكن فليكن لحاظ الحروف لحاظ المعنى الحرفي في الحروف فيها يعني في الحروف لا يكون دخل هذا فرق بينهم الفاصل هو يجاب سؤال إن قلت فاصل قد واحد فعلينا على الآخر يقول لي يا مولانا إذا أنت كلمة من وهي كلمة ابتداء ما تفرق بينات على رأي يعني كلمة ابتداء إما موضوعة للابتداء كلمة من إما موضوعة هم للابتداء اثنين إذا على هذا الأساس يلزم أن يكون مترادفين مترادف يكون بينات معناه واحد مثل أثر وضمفة ومعناه واحد مترادفة هنا هم يلزم أن يكون مترادفين وبالتالي شلزة أن يصح استعمال واحد مكان الآخر يعني الدالمة أجيب كلمة ابتداء عليكم السلام ورحمة الله أو الدال كلمة ابتداء إيش أجيبها كلمة اثنين فأقول أنت صرت من الفصرة فيلزم أنه يجوز أن أشيله من أقول صرت ابتداء البصرة أو لا ابتداء سيري البصرة يلزم ابتداء يصح أن أشيله أخلي ذلك ماذا من فش أقوله من ابتداء سيري من سيري البصرة مع أنه هذا لا يجوز ولا أشكال أشيل واحد مكان لا ثلاثة ليه ما يجوز فيبين أن معناه مو واحد بينما على رأيك يلزم أن يكون المعنى واحد يصح استعمال واحد مكان الآخر إن قلت على هذا إن على هذا يعني إذا كان معنى الاسم معنى الحرف واحد اثنينات يدلن على الابتداء الكلي لم يبقى فرق بيننا وبيننا بين الاسم والحرف في المعنى يعني كلزم ولزم كونه مثل كلمة من وهي لفظ الابتداء مترادفين صح استعمال كل منهما في موضع الآخر وهكذا سائر الحروف يا من هي سائر الأسماء المرادفة يعني إلى يكون يصح استعمال الدال من انتهاء وانتهاء الدال إلى أو مثلا بعد ماذا على إبدال الاستعلاء والاستعلاء إبدال على وهكذا سائر الحروف مع الأسماء الموضوعة لمعانيها وهو باطل بالضرورة كما هو واضح ما يصح استعمال واحد مثلا أقول وهاي العبارة مو ركيكة يا عبارة إن قلت على هذا لم يتفرقن بين الاسم والحرف في المعنى هاي ما بيجي ولزم كون مثل كلمة من ولفظ الابتداء مترادفين هذا ما بيجي بطل هاي مرفيك العبارة صح استعمال كل منهم هاي مرفيك هاي صح شلون الدب في مقام التعبير في من الدب هذه صح استعمال على هذا لم يبقى فرق بين الاسم والحرف في المعنى ولزم كون مثل كلمة من ولفظ الابتداء مترادف لو كان يقول وضح وي كان لطيف لا بأس وشلون ايه طبعا على على هذا مجواب سائد لم يبقى فرق اي يعني تقول انت شنو ارجع علما على هذا الأولية هم أقول على هذا الأولية جايدنها شنو هكذا قايل على هذا لم يبقى مجرد بعد شنو هذا جواب علما ما أقول شنو يعني ورا ثاني كيف يجيب واو على أقل وضحها إيه إذا كان جاي واو أنا تستطيعون حين أدل العبارة ماذا هسي إيه صحيح مثل ما تقول على هذا لم يبقى فرق أي واحد على هذا لازم أكون مثل كلمة على هذا صح يشوفون يجيب واو فلذلك أنا أقول يجيب يجيب واو العبارة حين أدل كل شيء صحيح أنا إشكالي ما دام واو ما موجودة ها إشلون تقول إشلون إيش تصير تركيب العبارة طب على هذا هو قائل على هذا شنو لم يرى هذا قائل على هذا شنو لازم أكون مثل فعلى هذا هو صح يكون يجيب بين إذا واو يعني أنا أدورا على أنه ماذا صحيح بس يكون إذا جاز في المسور تنتهي ماذا على أي حال قلت فهذا مهم الجواب الله اسمعوا إنا إلى الجواب قلت شيخ رحمه الله هذا جواب هذا إشكال من ترى ظريف لطيف ما هو الجواب عنه يقول الجواب عن ذلك هو إنما لم يصح استعمال كلمة من مكان كلمة ابتداء أو بالعكس إنما لم يصح ذلك مع أن اثنينات الموضوعات علما بمعنى واحد وما هو ذلك المعنى الواحد وهو الابتداء مع أنه موضوعات في الابتداء الكلي مو الابتداء الجزء لا الابتداء الجزء الخارجي ولا الابتداء الجزء الذهني قلنا هذا بعض مع أن اثنينات موضوعات للابتداء الكلي تدري ليش ما صح استعمال واحد مكان الآخر من جهة أن نحو الوضع مختلف نحو الوضع في الاسم في كلمة ابتداء غير نحو الوضع إيميل نحو الوضع يعني شو نحو الوضع ما صح بدي أفسر هذا يعني هذا مقصود أقول الواضع لما الراد يضع كلمة من أو راد يضع كلمة ابتداء شو قال؟ قال متى ما مفهوم الابتداء لوحظ مفهوم لوحظ مستقلا فأنا شو قاعد فقط كلمة ابتداء إذا لوحظ مستقلا كلمة ابتداء وإذا لوحظ هو الابتداء نفس مفهوم الابتداء آلة قائمة بالغير فأنا وضعت كلمة فلذلك ما يصح استعمال واحد مكان الآخر لأن الواضع جاء اشتفت ما لاحظت الابتداء مستقلا ترى أنا شو ضعت فقط كلمة ابتداء ما وضعت لذلك كلمة اشتفت ما لاحظت الابتداء حالة قائمة بالغير ها؟ أنا شو ضعت كلمة ما وضعت بعد كلمة ابتداء فإذا على هذا الأساس تشوف أنه ما يصح استعمال واحد مكانها ما يصح أن تقول ابتداء سيري البصرة بتشيل كلمة ابتداء تخلي كلمة لأن أنت لما تقول ابتداء لاحظ الابتداء مستقلة إذا لاحظت مستقلة ما تقدر تستعمل إلا بعد ماذا كلمة ابتداء ليس لأنه متى ما لوحظ الابتداء مستقلا فالواضع وضع حينئذ كلمة ابتداء فقط لم يضع كلمة من فإذا قلت ابتداء سيري البصرة معنى ذلك أن مفهوم الابتداء شلون لاحظته لاحظته مستقلا إذا لاحظته مستقلا فما تقدر تستعمل إلا فقط وفقط كلمة ابتداء وإذا قلت صرت من البصرة يعني لما قلت من هنا ابتداء شلون لاحظته بما هو حال قائم ديما بالغير فالواضع بعد ما وضع إلا لاهو كلمة ما وضع كلمة ابتداء لذلك بعد ما تقدر تستعمل كلمة ابتداء فالخلاص المعنى واحد يعني كلمة من وهي كلمة ابتداء بعد أكرر اثنين في الموضوعات لمفهوم الابتداء في شيء واحد فالموضوع له شيء واحد وأستعمله الآن هي خمس الابتداء في شيء ولكن اختلافه من أي ناحية من ناحية الوقت من ناحية نحو الوقت فإن مفهوم الابتداء إذا لاحظت حالة القائمة بالغير فالواضع قال وضعت كلمة من ولم أضع كلمة ابتداء وإذا لاحظت مستقلا وضعت ابتداء ما وضعت كلمة من لذلك تشوف ما يصح استعمال واحد ثاني آخر هكذا هذا ما أصابه ويرد عليه هذا إنما أثر إشكال حتى يتضح هذا المطلب جواب الآخر أريد أن يتضح أكثر من بعض مرات وعلى من عرض الإشكال على المطلب هو يتضح له المطلب أوردوا إشكال موجود هذا الإشكال في الكتب هذا الموجود وهو أنه إذا هكي فرد واحد جاء هذا ابني ابني ابني زي إذا فرض لابس الثوب الفلاني إذا لابس الثوب الفلاني أنا شو بعد يا اسم وإذا لابس ذاك الثوب وضعت يا اسم فالموضوع له في زيد وعمر شو راح يصير واحد لا موضوع له هو هذا لكن نحو الوضع حيث أنه لو لابس هذا الثوب أنا وضعت له لو لابس ذاك الثوب أنا وضعت له فاختلاف وين راح يصير مو المعنى الموضوع له المعنى الموضوع اللي كان زيد وعمر واحد وهو هذه الذات فإنما الاختلاف بينهما في نحو الوضع الآخر رحمه الله كأنما هي الدعية في باب الاسم والحرف هذا الفكرة يريد الدعية فتتفعهنا يريد يطبق وإذا كان هكذا فنحن نقول لو فرضنا أن شخص هيك يسوي يعني عنده فرض ابن قال لو لابس الثوب الفلاني أسميه زيد لو لابس الثوب الفلاني أسميه حام لو فرضنا أنه لابس الثوب الفلاني أقدر أسميه بالاسم المغاير يا ولا هذا لا إشكال أقدر أستعمل ماذا الاسم ولو استعملت الاسم المغاير أصلا هناك حالة واضح قاتل واضح فالواضح يكون يجي يضربني يقول لي ليش أعطيت وأنا لما لابس الثوب الفلاني ما سميت زيد سميت عام أنت ليش فعلت لعام أنا سميت زيد ما سميت عام ليش فعلت لعام فأصلا ما أصري أصير للواضح مو أنه يلزم عن الاستعمال باطل ومو صحيح طبعا ما كنت بعد يلي فلو كلمة من والابتداء نفس هذا المثال لازمه انه لو استعملت كلمة من الدال ابتداء او ابتداء الدال كلمة اقوى ايضا لازمه عصيان الواضح لانه يلزم اصل استعمال يصير باطل أهل المعنى المفروض واحد، مع أنه نحن نرى بالوجدان والحياة نرى على أنه أصل استعمال يصير باطل، فهذا دليل أن معناه مو واحد. وإلا إذا معناه واحد منه ابتداء إذا معناه واحد لازمه ماذا؟ أن يصح استعمال واحد بدل الآخر، كما صح ذلك وين؟ في زيد وعمر. شلون يصح استعمال واحد بدل الآخر وإن كان هناك معصية؟ لازم أن هناك شيء يصير، مع أنه هناك شيء يصير أصل استعمال باطل. إذا صرت من البصر إلى خلية كلمة ابتداء أو بالعكس أصل استعمال يصير في نائب الباطل، فهذا دليل أن المعنى ليس بواحد. رد كتبت علينا على الآخر. قلت الفرق بينهما بين الاسم وبين الحرف بين كلمة من وبين كلمة ابتداء إنما هو في اختصاص كل منهما بوضع، لكن إلى وضع خاص، هذا إلى وضع خاص، من الاسم إلى وضع خاص كل منهما الاسم وضع. حيث أنه يريد وضع شان كل واحد اختصاص بوضع، حيث أنه وضع الاسم ليراد منه يعني من الاسم معناه، كلمة الابتداء وضعت ليراد معناها، معناها هو الابتداء لما هو هو وفي نفسه، وفي نفسه يحط التفسير علينا على هو هو. يعني شو وقت ما ردت الابتداء مفهوم الابتداء بما هو مستقل لا عطف، لكن وقت وضعت كلمة الابتداء. وأما الحق شلون وضعت؟ والحق يعني ووضع الحق ليراد منه يعني من الحرف معناه لا كذلك، ذلك لا بما هو هو وفي نفسه يعني بل بما هو حاله هو هو غير، بل بما هو حاله لغيره كما مر في الإشارة إليه غير مرة بينا كم مرة على أنه معنى الحرف يلاحظ ماذا حالة القائمة في الغير، ومعنى الاسم يلاحظ لا بما هو. إذن خلاصة هذا أي تقول فالاختلاف بين الاسم والحرف في من راح يصير في المعنى الموضوع له؟ لا. في المعنى لا، معنى الموضوع له الابتداء واحد. في المعنى المستعمل فيه لا، معنى المستعمل فيه واحد وهو الاسم. في أي شيء الوضع. فالاختلاف بين الاسم والحرف في الوضع يكون موجبا هذا الاختلاف علما كعدم جواز استعمال أحدهما في موضع الآخر، وعن اتفقا فيما في المعنى الموضوع له فيما له فيما له الوضع. يعني هذا التعبير الصعب، التعبير السهل في المعنى الموضوع فيما له الوضع في المعنى الموضوع له الوضع، لأن المعنى هو الذي له الوضع، هو الذي وضع له الوضع. تعبير أساس تعبير. وإن اتفقا فيما له عجيب من التفقين، عجيب الاسم والحرف بالتفقين في المعنى الموضوع، بالي من التفقين يا ضمن لحاظ الآل والاستقلال. وقد عرفت بما لا مزيد، هذا وقد عرفت تعليل علما شلون متفقا في المعنى الموضوع له. قد واحد يقول ما متفقا لأن لحاظ الآل مو دخيل هنا في الحرف، يقول لا لأن قد عرفت، يوسف يقول لأنك قد عرفت وقد عرفت هذه مثابة التعليل علما لقوله وإن اتفق فيما له الوضع في المعنى الموضوع. يعني شلون نتفقين مع أنه لحاظ أصعدنا؟ يقول أنا عرفت بما لا مزيد عليه، شو عرفت؟ أن نحو إرادة المعنى، نحو إرادة المعنى يعني مستقلا أو آلة، إرادة المعنى فدنسوا على نحو الاستقلالي بالمعنى نحو الآلة، نحو إرادته لا يكاد يمكن أن يكون من خصوصيات المعنى، يعني من مقومات المعنى، يعني ما يكون داخل في من في المعنى بحيث جزء من المعنى، وإلا قلنا سرد تلك المحاذير الثلاثة التي أوردناها، يلزم أن يكون ماذا معنى الحرف ذهني، فيلزم عدم الامتثال ويلزم ويلزم. ثم لا يبعث، خلصنا بحمد الله المعنى الحرفي، فالنتيجة شنو صار؟ أنه معنى الحرف هي معنى الاسم. إذا واحد سألك لما نطلع الضغة سألك جالسة تقيت شو هواية معنى الاسم هي معنى الحرف شنو الفرق بينات عند الآخر؟ تقول لها قف هنيئة هذا الفرق، كلمة من وهي كلمة ابتداء عند الآخر معناه هو الابتداء الكل، خلاص فالمعنى الموضوع له شيء واحد. يقول لك إذا يصح استعمال واحد بدل الآخر مع أنه لا يصح بالوزان نظارة، قل إذن الله إنما لا يصح من جهة على أنه يختلف فيه نحو الواقع، هذا وضع فيما إذا رحض معه إلى آخره. فإذا أشكل عليك ذات الإشكال الذي أنا بينته إتبع العدل بعد يكون في شروط لا توقف لها ما إليك جواب إليه على أي حد. هذا كله هو التحقيق فيما في معنى الحروف. الآن راح ندخل في الخبر والإنشاء. مثل كلمة بعث، كلمة بعث تستعمل مرة على نحو الإخبار. إذا طبيت العدس وقلت لكم بعت جاري، ليش بعته؟ أو مرة لا أطلقن على نحو الإنشاء أقول للفرد واحد أخاطب بعتك جاري أو بعت جاري لك على نحو الإنشاء، هو يقول قبل. وشو الفرق بينه؟ معنى بعته يا واحد تستعمل إنشاء مرة تستعمل إخبار مرة أخرى، ما هو الفرق بينه؟ الآخر رحمه الله نفس ما ذكره في كلمة من ويا ابتداء، شنو الحكي اللي بيحشى؟ نفس يريد هنا في كلمة بعته، يريد يقول كلمة بعته الإنشائية وكلمة بعته الإخبارية ناتل المعنى الموضوع له واحد، المعنى الموضوع له واحد. شنو هو المعنى الموضوع له الواحد؟ أنا نقول اثنين في الموضوعات إلنا لتحقق بيع الدار، لثبوت بيع، اثنين في الموضوعات لنسبة البيع إلى الدار، لنسبة البيع إلى الدار. فالمعنى في كليهما واحد، هو أن هذا موضوع جاهو بعت الإخبارية، نقول موضوع إلنا للإحتكاية عن نسبة البيع لك، وبعت الإنشائية علم الموضوع للإنشاء لإنشاء نسبة البيع آيات. هذا الخصوصية الإنشاء وتلك خصوصية الحكاية والإخفاء، تلكاهما خارج عن المعنى الموضوع له. وإذا دخلنا في المعنى الموضوع له خصوصية الحكاية، خصوصية الحكاية ونصف في الإخبار في بعث الإخباري، يعني نقول بعث موضوع علم ولنسبة البيع إلى الذات للحكاية للإخبار، الحكاية خاصة عن ماذا؟ للإخبار حكاية أخرى، للحكاية عن ثبوت النسبة نسبة البيع إلى الذات. إذا هيك رضنا ونقول بعث الإنشائية علم الموضوع لإنشاء لإيجاد نسبة البيع إلى الذات. إذا هيك راح نقول راح نصير معنى موضوع له في بعث الإنشائية غير المعنى الموضوع له في بعث، بينما الآخر يقول لا المعنى واحد. هذا المعنى واحد سيكون ماذا؟ يعني خصوصية الإنشاء وخصوصية الإخبار والحكاية يخرج عن من؟ عن المعنى الموضوع له، يعني المعنى الموضوع له ياه راح يصير فقط وفقط ياه راح يصير نسبة البيع إلى الدار. فبعته الإنشائي ويبعته الإخباري، لأن هذه الموضوعات لمعنى واحد. ما هو المعنى الواحد؟ نسبة البيع إلى الدار. أما خصوصية الإنشاء والإيجاد هذه درجة، أو خصوصية الإخبار والحكاية هذا في باب الخبر، كلتاهما خارج عن المعنى الموضوع له. انقل نفس الإشكال الذي جبناه في الاسم الحر هنا. على هذا يصح استعمال بعث الإنشائية مكان ماذا؟ بعث الإخبارية، وبالعكس مع أنه لا يصح. قلت إنما لا يصح ذلك من جهة اختلاف نحوه، يعني الواقع جاي نسبة البيع إلى الدار إذا كان غرضك إيجاد كان شو ضعف بعث الإنشاء، إذا كان غرضك مو إيجاد غرضك شو كان غبار عنه وضعف بعث الإخبار. فالاختلاف في نحو الوضع هو الذي استدعى عدم صحة الاستعمال واحدة مكان الأخرى، هذا ما قاده. ولكن يرد على أن هذا لو تم فإنما يتم إشكال صار غريب، لكن لو تم صحيح إشكال صار غريب، لكن غير شيء أي دقيق. لو تم هذا الكلام فإنما يتم في الألفاظ المشتركة بين الإخبار وبين الإنشاء، مثل بعث، بعث مشترك بين الإنشاء وبين الإخبار. أما في الألفاظ غير المتفقة غير المشتركة مثل من بعت ويا بعت، كل ويا أكلت، أجرتك ويا أجر، واحد إشار واحد أخر، ولا أشكال غني. وما نقدر نطبق ماذا؟ نقول المعنى الموضوع له واحد، فهذا الذي أفاد هذه الفكرة إذا تمت فهي تتمية في الألفاظ المشتركة. ولعله بقوله فافهم أو فتأمل أشار إلى ذلك. من بعد هذا بعد هذا الكلام في الأسماء الإشارة والكذا هذا لا بأس به. في الأسماء الإشارة والكذا ما لا يجوز. أما كذا صحيح عن باب الكلام يجر الكلام صحيح. ثم لا يبعد أن يكون في دخل عنوان السير الإخبار والإنشاء. الفرق بين الإخبار والإنشاء كيف ثلاثة العنوان شبيه لا. ثم لا يبعد أن يكون الاختلاف في الخبر والإنشاء أيضا كذلك. شنو عنوان كذلك؟ يعني ثلاث موضوعات لشيء واحد. شيء واحد شنو هو؟ نسبة الفعل إلى الدار. وأما خصوصية الحكائية أو خصوصية الإنشائية فخارج. فلذلك ثم لا يبعد أن يكون الاختلاف في الخبر والإنشاء أيضا كذلك. يعني سيكون الخبر موضوع علما ليستعمل في حكاية ثبوت معناه. خبر مثل بعث الإخباري موضوع علما ليستعمل في حكاية ثبوت معناه. ثبوت البيع نسبة البيع لذا في موطنه. موطنه شنو؟ موطنه قد يصير ماذا؟ الماضي. الإخبارية موطنه شنو؟ ماضي. أبيع موطنه المضارع. بيع موطنه الحال. فكل هذه يدل إعلاما على الحكاية. لكن حكاية من حكاية ثبوت النسبة في موطنها وهو الماضي. وهذا إخبار أبيع في المستقبل. فعلم غاية أنسد البيع الإخبار لكن هم نصبح يقول ماذا في المستقبل في حكاية ثبوت معناه والإنشاء. إلما الموضوع ليستعمل في من في الإيجاد في قصد الإيجاد في قصد التحقيق في قصد الإنشاء في قصد تحققه عن تحقق المعنى وثبوته. ثبوت المعنى تحقق ثبوت إنشاء وإيجاد وإيجاد كان يقول أحسن خذنا. وإن اتفقا فيما استعمل فيه إن هذا وضع لأجل الحكاية يا أخي الخبر وذاك وضع لأجل الإنشاء. وإن اتفقا فيما هذا اختلاف في نحو الوضع راعي. وإن اتفقا فيما اختلاف في نحو الوضع راعي. وإن اتفقا فيما في المعنى المستعمل فيه. المعنى المستعمل فيه واحد وهو نسبة البيع إلى الدار. فتأمل قلنا لعله إشارة إلى أن هذا لو تم فإنما يتم في الألفاظ المشتركة ولا يتم في غير الألفاظ المشتركة بالبيان الذي أوضح. أقول العبارة هنا بها شيء من الإيهام عبارة الآخر لأن شوف إيش قال. سيكون الخبر موضوعا ليستعمل في حكاية ثبوته. هاي العبارة واحد لما يقراها بناء كلمة بعث الإخبارية إلما موضوعا للحكاية وبعد لثبوته هنا. يعني الحكاية راح تصير جزء معنى الآخر جزء من يريد ماذا؟ الحكاية طلعها برا. والإنشاء يريد يطلع ماذا؟ خصوصا الإنشاء يريد يطلعها برا خاص. وإذا داخل معنى الموضوع له حينئذ مختلف ما راح يصير واحد. فالعبارة موهمة. لا لا واحد لما يقراها بناء على أن الحكاية جزء من المعنى الموضوع له والإخبار والإنشاء جزء من المعنى الموضوع له مع أن هذا مو مقصود الآخر جزء. وإنما أتى بهذا التعبير يريد يبين اختلاف نحو الوضع. يريد يبين الرجال اختلاف نحو الوضع. يريد يقول نحو الوضع في هذا غير نحو الوضع في ذا. فيكون الخبر موضوع لأجل شنو؟ لأجل الحكاية عن ثبوت. يعني شو وقت ما قصدك الحكاية وضع الوضع كلمة بعث الأخرى. لكن إن الوضع هم للحكاية لنسبة البعث. وش وقت ما كان غرض إيجاد النسبة وضع بعث الإنشاء. لكن إلا وضع هذا الإنشاء نار إنشاء ما له شغل. وضع علما لنسبة البيع علما إلى الدار. فخصوص الإنشاء والحكاية خارجة. وإن كانت الحبارة ماذا منه. ثم إنه قد انقدح مما حققنا. يجي الآن اسم كلمة الأسماء الإشارة والضمائر. الأسماء الإشارة والضمائر. أسماء الإشارة والضمائر. الضمائر محفوظ السلامة على قسم ضمائر أصعدنا للخطاب إياك أعني إياك أعني الخطاب أعدنا ماذا ضمير لا للخطاب بل للإشارة، بل ضمير ماذا مثل هو هي هما، هذا مو لأجل الخطاب وإنما لأجل ماذا الإشارة. أو عندنا همات بعد ماذا أسماء، لأن ضمائر على قسم ضمائر خطاب وضمائر إشارة، وعندنا هو أسماء الإشارة ما تكون إلا إلما من إشارة، ما تنقسم بعد إلما إلى إشارة وغير إشارة، مثل هذا هذه وغير ذلك، هذه أسماء الإشارة. إحنا نريد نقول أسماء الإشارة موضوع علما، مثل هذا موضوع علما بكلي المفرد المذكر المشار، بكلي المفرد المذكر يعني للكل بمعنى الكل، فكلمة هذا موضوع لمعنى كلي ما موضوع لمعنى لكن انت تقول صوت الوجدان موضوع المعنى الكلي، ما هو المعنى الكلي؟ بكلي المفرد المشار اليه المذكر موضوع عليها فمعناها كلي. بس تقول لي شيخنا بالوجدان انا اشعر لما اقول هذا الولد، في الوجدان قاعد اشعر قاعد استعمل وسيمه فرد شخصي خاص اصلا، هذا الولد فنقول معناها ماذا؟ كل امر كلي معناها بالوجدان انا قاعد ماذا؟ نقول لك على انه صحيح احنا نشعر بالجزئيه في مقام الاستعمال، لكن هذه هي فكرة من الجهة، مو من جهة أن معنى هذا جزء، من جهة على أن استعمال كلمة هذا يستدعي الإشارة، لما نقول هذا لما نستعمل هذا عليه يستدعي الإشارة، والإشارة الخارجية إيش تستدعي؟ التشخص، فالتشخص منين إجت؟ والجزئية منين إجت؟ جزء من الإشارة الذي يستدعيها الاستعمال. وهذا الجزئية الذي اجت من سبب الاستعمال لا يمكن اخذ هزيمة في المعنى الموضوع له او في المعنى المستعمل فيه، لان الاستعمال يا اخي متاخر عنه عن الوقت عن المعنى الموضوع ومتاخر عنه عن المعنى المستعمل فيه، استعمال بعدين يحصل، اول كنت نصور معنى الموضوع له واريد استعمل فيه له لكن وقت يحصل استعمال، فالاستعمال اذا متاخر فما يجيء من المتأخر لا يمكن أخذ المتقدم، الإشارة تأتي من لوازم استعمال وما يجيء بسبب الاستعمال لا يمكن أخذه في المعنى الموضوع له أو أخذ في المعنى المستعمل في هلوية، هذا يا أخي في الثاني. فالضمائر ضمائر بيض على قسم ضمائر إشارة أو ضمائر قطع، إحنا نقول اثنينات الموضوعات إلما أم للكل، لما أقول هو يو هي موضوع علمه، هذا موضوع علمه للإشارة لكلي المفرد المذكر أو المفرد المؤنث، وكلمة إياك أو إياكما أو إياكم هم موضوع علمه لكلي المفرد أو المثنى أو الجمع المذكر أو مؤنث مثلا، والخصوصية اللي والجزئية اللي نشعر بها من إجت جت من جهة، لأن استعمال إياك يستدعي التخاطب، التخاطب من لوازم الاستعمال، واستعمال كلمة هو الإشارة، والإشارة من لوازم الاستعمال، والإشارة والتخاطب اللذان هما من لوازم الاستعمال يستدعيان الإشارة والتخاطب يستدعيان التشخص، فالتشخص منين إجى؟ من الإشارة ومن التخاطب اللذان هما من لوازم الاستعمال. من جهة أنه هو موضوع من الأول أو إياك موضوع من الأول أو مستعملة في معنى الجزء، خلص الدرس ماذا خلص الخلاصة هكذا صار أتعرف فيها أنه في أسماء الإشارة موضوع علما للكل لكلي المفرد المذكر، والخصوصية والجزئية منين تأتي؟ من قبل الاستعمال، فإن الإشارة من لوازم الاستعمال، فإن الاستعمال مرة يكون على نحو الإشارة، مرة الاستعمال يكون على نحو التخاطب، مرة الاستعمال يكون على نحو الثالث، فالإشارة والتخاطب من خصوصيات الاستعمال وما يكون، وهذا هو الصحيح لأن الإشارة والتخاطب لا يكون إلا مع الجزء، وما يكون من لوازم الاستعمال يكون متأخرا عن الاستعمال لا يمكن أخذه في المعنى المستعمل فيه أو في المعنى الموضوع له. لذلك يقول ثم إنه قد انقدح، انقدح يعني شنو؟ استبح، قدح يعني استبح مما حققناه فيما في الفرق بين الاسم والحرف، أنه يمكن أن يقال إن المستعمل فيه في مثل أسماء الإشارة والضمائر أيضا عام وهو كلي المفسر، وأن التشخص إنما يجي منين؟ إنما نشأ من قبل طور استعمال. قد مر استعمالها بشكل التخاطب، قد مر استعمالها بشكل ماذا؟ الإشارة. هالطور وهو الإشارة والتخاطب يستبع التشخص، حيث أن أسماء الإشارة وضعت ليشار بها إلى معاني. وكذا بعض الضمائر، بعض الضمائر هم وضعت للإشارة، مثل من هو وهي. وأما بعض الضمائر الأخرى علما وضعت للتخاطب، مثل إياك، وبعض علما ليخاطب بها المعنى، مثل أقول إياك أعني، إياك ضربت، ليخاطب به الضرب، ليخاطب به المعنى. والإشارة والتخاطب يستدعيان التشخص كما لا يخفى. فدعوى أن المستعمل إيه في مثل كلمة ياهو هذا، هذا علما اسم، أو هو وإياك، هو جاب علما للضمير، لكن يا ضمير ضمير الإشارة، أو إياك هذا هم مثل الضمير، لكن يا ضمير ضمير الخطاب، كل واحد يرمز إلى شيء. إنما هو دعوى أن المستعمل فيه إنما هو المفرد المذكر معنى كل. والتشخص من الإذن، وتشخصه إنما جاء من قبل الإشارة، والتخاطب بهذه الألفاظ إليه، يعني إلى المفرد المذكر. فإن الإشارة والتخاطب لا يكون إلا ولا من الإشارة، لا يكون الإشارة علما إلا كلش، والتخاطب ما يكون إلا وياما إلا مع، فمع علما بالتخاطب إلى علما للإشارة. غير مجازفة هذه الدعوة، غير مجازفة، أن ندعي على أن المعنى المستعمل فيه واحد وهو كلي، وهل جزئية نشأت من قبل الاستعمال. فتلخص مما حققناه، هذا ما ينتهي جرجر، وإن كان مطلب جديد مادي، من تلخص إلى نهاية هذا الأمر الثاني مطلب جديد يعطي، لكن هذا يجبر هو الخمس دقائق على الأقل يحتاج، وإحنا ضده. والحمد لله رب العالمين. أحسن الله إليكم. المثال مثال إذا جاءت إلى الذهن، طبعا هاي اشتباه، وإما زائدة وإما زائدة، وهاي الجملة كنت الحق بالجملة اللي قبلها، واضح؟ يعني تصل الفراغ وتكون النسبة في الذهن تامة إذا جاءت إلى الذهن ووجدت بما هي نسبة ثانية، واضح؟ تكون تامة وقت إذا جاءت النسبة إلى الذهن ووجدت بما هي نسبة رابطة بين طرفين مستقلين مطابقا لواقع. بما هي نسبة، هي نسبة حقيقة يعني، وهذا يتطلب أن يكون لها طرفان متغايران في الذهن، ثانث اندماجية تدل الحمد لله رب العالمين، والحمد لله رب العالمين أحد طرفي هذه.